الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله: ذكر وجوب الإيمان بما أخبر به المصطفى عليه السلام عن الإسراء قبل أن يوحى إليه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يحدث عن ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد صبرا التويب. ماذا يقول؟ يقول عن الإسراء قبل، يبقى هذا كأن ابن منده يجزم بأن الإسراء أكثر من إيش؟ من مرة. أنا الإسراء كان قبل أن يوحى إليه، والإسراء بعد ما أوحي إليه. نعم. قال عن شريك بن عبد الله أنه قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يحدثنا عن ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد حول الكعبة، إذ جاء ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد، فقال أولهم: أيهم هو؟ قال أوسطهم: هو خيرهم. فقال آخرهم: خذوا خيرهم. فكانت تلك فلم يرهم حتى جاءوا ليلة أخرى فيما يرى قلبه، والنبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه. يعني معنى ذلك أنه كان نائما، يعني هو الآن يريد أن يقول بأن هذا الإسراء كان إيش؟ حالة كونه نائما، على الخلاف في الإسراء كما سنبين إن شاء الله في هذا الباب، لأن في بعض العلماء يقولون كان مناما، الإسراء والمعراج كان مناما، بعضهم قال بذلك كما سنبين إن شاء الله. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه، وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، فلم يكلموه حتى احتملوه فوضعوه عند قلب المكان. هذا لا يقبل بحال من الأحوال يا أخي، أبوس إيد اللي عايز يعرفك يعني. تفضل. يا ابني ولا يا بني، تشغل ما تشغلش يا راجل. طب خلاص يا بني، معلش انزل علينا الان، بس معلش سامحني. طب انا بس تسمحك شيخ، معلش انا اسف يعني، ما هو اصلا من حقه، انت قاعد فينا نصير الله يكرمك. تفضل. قال: مرحبا بك وأهلا يا بني، فنعم الابن أنت. فإذا هو في السماء الدنيا بنهرين يطردان، فقال: ما هذا النهران؟ ما هذان بقى النهران؟ طيب. قال: ما هذا النهران يا جبريل؟ فقال: هذا النيل والفرات. ثم مضى في السماء، فإذا هو بنهر آخر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد، فذهب ليشم ترابه فإذا هو مسك. قال: يا جبريل، ما هذا النهر؟ فقال: هذا الكوثر الذي خبأ لك ربك. ثم عرج به إلى السماء الثانية، فقالت له الملائكة مثل ما قالت له في الأولى، فقالوا: من هذا معك يا محمد؟ قال: نعم. قالوا: وقد بعث إليه؟ الحق فأنا الحديث هنا حصل تقديم وتأخير، إن هو إدريس كان في الرابعة أعتقد، وأما هارون كان في الخامسة، وأن موسى عليه السلام كان في السادسة، وإبراهيم عليه السلام كان في السابعة. نعم. قال وإبراهيم في السادسة. خطأ، خطأ. الحديث الصحيح أنه كان في السابعة. وموسى في السابعة بفضل كلامه الله. خطأ. إبراهيم كان في السابعة، وأسنى ظهر البيت المعمور. الله أكبر. تبارك وتعالى. تبارك وتعالى. فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إليه ما شاء الله، فأوحى إليه فيما أوحى 50 صلاة على أمته كل يوم وكل يوم وليلة. ثم هبط حتى بلغ موسى فاحتسبه، فقال يا محمد فاحتبسه. ليخفف عنك وعنهم. فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك، فأشار إليه أن نعم إن شئت. وهذا أيضا من المشاورة مع إيش النصحاء، الرجوع في عضل المسائل لمن العقلاء، أهل الرشد، أهل العلم، أهل الفهم الدقيق. نعم. فعلى به جبريل حتى أتى به الجبار عز وجل وهو مكانه، فقال يا رب خفف عنا فإن أمتي لا تستطيع هذا. فوضع عني 10 صلوات، ثم رجع إلى موسى فاحتبسه، فلم يزل يردده موسى إلى ربه حتى صارت إلى 5 صلوات. ثم احتبسه عند 5، فقال والله يا محمد قد راودت بني إسرائيل على أدنى من هذه 5 فضيعوه وتركوه، فأمتك أضعف أجسادا وقلوبا وأبصارا وأسماعا، فارجع فليخفف عنك ربك. كل ذلك يلتفت إلى جبريل يشير عليه ولا يكره ذلك جبريل. والله هو يلتفت إلى جبريل ليشير عليه، أظن ذلك يا صاحب اللغة العربية، ألست قد أصبت في ذلك؟ ها؟ أقصد أنا أصبت؟ أم هو الذي أصاب؟ قال كل ذلك يلتفت إلى جبريل يشير عليه. يعني ما فيش لام هنا. نعم. فرفعه عند 5، فقال يا رب إن أمتي ضعاف أجسامه. بتضم الضاد ليش؟ مضمومة عندك؟ ضعاف. قال يا رب إن أمتي ضعاف. برضو ماشي خلاص ولا أي حاجة، ما تريده أنت هو خير. صدق. فقال صلى الله عليه وسلم يا رب إن أمتي ضعاف أجسادهم. يأبى على نفسي إلا ذلك. انتهينا. الإسراء، جزاك الله خير. الإسراء من السير ليلا، الإسراء من السير ليلا، قال سار ليلا يعني أسري به، يعني سار به ليلا. والإسراء يعني قد حدث للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال العلماء أنه أكثر من مرة حدث عليه وسلم، لو قلنا مناما فقد حدث مناما، وجزم ابن منده الآن أن الإسراء كان قبل المبعث وأيضا بعد المبعث. والحق أنه في خلاف، لو قلنا باتحاد الأمر وأنه أسر به مرة واحدة بأبي هو وأمي، يبقى إذن الخلاف صار الخلاف في الزمان وفي المكان، صار الخلاف في الإسراء في الزمان وفي المكان. أولا الإسراء معجزة من المعجزات التي هي علامة من علامات النبوة، لذلك فإن أهل مكة كادوا يأخذون هذه المسألة على الرد على النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء أبو جهل وقال له أنت البارحة كنت في بيت المقدس؟ قال نعم. قال إذا أتيتك بقومك تحدثهم بما حدثتني به فلم يرضى لنفسي أن يسخر حتى يبقي محمدا عضا من نوارز على ما قال، فتكون الفرصة لأهل مكة فيسخرون فيكفرون به. فحتى وقال هذه نأخذها لما ذهب أبي بكر قال أرأيت ما قال صاحبك؟ قال ما قال صاحبي. قال قال صاحبك أنه البارحة كان في بيت المقدس واليوم بين أظهرنا. فنظر إليهم أبو بكر وقال له أقال ذلك؟ قال نعم قال صدق. ولذلك لقب بالصديق من وقتها لقب بالصديق من وقتها. ولما جاءوا إلى المسلم فذكر لهم الإسراء فمن مصفق ومن مصفر ومن ساخر. ثم بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم العير التي كانت لهم القادمة وأين هي الآن. ثم بعد ذلك قالوا له صف لنا بيت المقدس. قال فجلاه الله لي بعض نواحي المسجد غابت عن المسلم فجلاه الله له وهو يقص عليهم نواحي المسجد بأبي هو وأمي. قالوا والله الوصف صحيح والراحلة نعم كما قال لكن كيف أذهب في ليلة؟ يعني المفروض بقى الآن إذا حقائق أمامهم ماذا يقولون؟ آمنا بربنا. لا قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أسر به وذكر ذلك اختلف العلماء في وقت الإسراء وزمان الإسراء في أقوال ثلاثة. أولا الإسراء قال بعض العلماء كله مناما الإسراء والمعراج لأن أسر به ثم عرج به إلى السماء. قالوا الإسراء والمعراج مناما وطبعا استدلوا على ذلك بأدلة كما سنبين. القول الثاني قالوا كله حقيقة الإسراء حقيقة والمعراج حقيقة. والقول الثالث وسط قالوا الإسراء حقيقة والمعراج مناما. والذين قالوا بأنه مناما بأنه منام قالوا قال الله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. واستدلوا بأحاديث وردت في مسلم وفي غيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته الملائكة وهو نائم قال جاءتني الملائكة وأنا نائم. وأيضا في الرواية الأخرى وأن النبي صلى الله عليه وسلم أن أنس يقول وتنام عين النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينام قبل قلبه. ولما عرج به إلى السماء ثم نزل قال فاستيقظت فإذا أنا بالمسجد الحرام قالوا إذن الآية تثبت المنام والأحاديث تثبت المنام. والذين قالوا حقيقة قالوا إن الله تعالى قال سبحانه الذي أسرى بعبده يبقى بكلية العبد ساقه الآن يبقى بجسد وإيه وروح لأنها لو كانت مناما يبقى إذن الإسراء كان بإيش بالروح فقط لا بالجسد مفهوم الكلام. لكن هو قال سبحانه الذي أسرى بعبده بكل عبده جسدا وإيش جسدا وروحا. والذين قالوا بذلك بالحقيقة في الإسراء أخذوا بالآية وقالوا بالمنام في المعراج أنه قال فاستيقظت فإذا أنا بالمسجد الحرام بعدما نزل من السماء. الصحيح الراجع في ذلك بأن الإسراء والمعراج كانت حقيقة بالروح وبالجسد أن الله تعالى أسرى بالنبي أمر بإسراء النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى لا سيما وصريح الآية سبحان الذي أسرى بعبده. والحديث الصريح في المتفق عليه قال أتيت بالبراق فركبته وكان ووصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن حافره عند إيش منتهى بصر إلى آخر منتهى البصر فذهب به وربط الدابة الأبيض أو البراق وصلى بالأنبياء وثم بعد ذلك عرج به إلى السماء. هذا الراجح الصحيح في هذا الباب أنه على الحقيقة بالروح وبالجسد. والدلالة القوية على ذلك بأنه لو كان مناما لما كانت الحرب الضروس على النبي صلى الله عليه وسلم هذه ولا يمكن المعارضة له في هذا الباب. كم وكم من رائن رؤيا وهو يحكي لنا عن أعاجيب وكانت لي 600 جناح وطرت في السماء ونزلت إلى البحار ولا أحد يكذب. يا عم خليها 5000 جناح ولا صحيح ولا لا؟ لأن في المنام لا عتب على ذلك. لكن المسلم لما عارضوه لما قاتلوه لما اتهموه كان الأمر عندهم يعلم يقينا أنه كان المسلم يقصد أنه أسر به وعرج به إلى السماء ببدنه وبإيش وبروح بالجسد وبالروح يعني لم تكن مناما. وهذا الراجح الصحيح. أما تأويل ما استدل به القوم الذين قالوا خلطوا قالوا مناما وحقيقة أو مناما كلية فكلام باطل كلام ضعيف جدا. الأصل في ذلك في الرد عليهم بأن قول الله جل في علاه وفي قول وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس لها وجهان في الرد. الوجه الأول ما قاله عكرمة قال هذه الآية على قصة غير الإسراء هذه الآية كانت في الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم بالطواف بالبيت يوم الحديبية. لما فتحوا مكة ماذا قال الله تعالى؟ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام. لذلك قال والفتنة المقصود بها هنا قال الله تعالى مش عندنا الرؤيا التي رأيناك إلا فتنة. قالوا الفدة الفتنة هنا الردة أو قالوا عدم القبول في شروط صلح الحديبية. وكانت فتنة حقا فتنة أيما فتنة. عصفت بمن؟ بالوزير الثاني، بأهم رجل في الأمة الإسلامية بعد أبي بكر، بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أبي بكر، من؟ عمر. وعمر يقول فعلت لذلك أفاعيل، أيها الناس اتهموا الرأي في الدين. ثم يذهب النساء يقول ألسنا على الحق أليس على الباطل، فلم نعطي الدنيا في ديننا. ويذهب يهيج مشاعر أبي بكر ويقول له ألسنا على الحق أليس على الباطل، فلم نعطي الدنيا في ديننا. وهم على ثبات الراسخ إلزم غرس هذا الرسول، فإنه رسول الله ولن يغذله الله. فقالوا إذا الفتنة هنا هي الفتنة التي حدثت في الشروط المجحفة في صلح الحديبية، وأنهم ردوهم فلم يطوفوا عندما أتوا معتمرين لبيت الله الحرام. التوجيه الثاني هو توجيه ابن عباس، وتوجيه أكرمة تلميذ ابن عباس أقوى من توجيه ابن عباس. ابن عباس يقول في قول الله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أرهن، قال الرؤيا هنا المقصورة هي يقصد بها الرؤية بالتاء المربوطة، الرؤية لما؟ قال لأن المعنى هنا النظر عيانا، وما جعلنا ما أريناك بأم عينك إلا اختبارا للناس. فتنة يعني اختبار إيش؟ اختبار للناس بأنك أسري بك حقيقة إلى بيت المقدس ورأيت بيت المقدس وصليت بالأنبياء، ثم عرج بك ومررت على الأنبياء ورأيت الجنة عيانا ورأيت ما في الجنة عيانا. فكانت هذه الرؤية بمعنى المعاينة، بمعنى المعاينة. والفتنة المقصود بها هنا من لم يقبل هذا الكلام أو جحد به أو ارتد عن دينه جل في عن دين الله تعالى يعني بعدم التصديق بأن الله تعالى قد فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فيكون الراجح الصحيح أن الإسراء كان حقيقة بالروح وأيضا بالجسد، والمعراج كان حقيقة بالروح وبالجسد. واختلفوا أيضا زمانا متى كان هذا، فبعضهم قال قبل البعثة، وبعضهم قال بعد البعثة ب15 شهرا، والزهري يرجح أن الإسراء كان بخمس سنوات قبل بعد البعثة بخمس سنوات. وطبعا تعلمون أن هناك قول للحربي أنه قال فهو ليلة 27 من ربيع الآخر اللي احنا نرى الاحتفالات التي تحدث عليه، وما أدري من وين نرجح هذا القول، من وين نحن نرجح هذا القول. المهم عندنا، الأهم عندنا ليس الزمان، المهم عندنا أن حقيقة بأن الله تعالى قد يعني فعل ذلك معجزة للسلم، وأن قصة الإسراء أو حقيقة الإسراء والمعراج أنها حقيقة وأنها بالروح وأيضا بالجسد. وهذا من فضل الله جل في علاه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من المعجزات التي قد كانت يعني كما قلنا دليلا دامغا على أهل الكفر ليؤمنوا بنبينا صلى الله عليه وسلم، ويعلمون أن المعجزات التي أجراها الله جل في علاه على يديه تدل على صدقه وأنه مرسل من قبل ربه جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج به إلى السماء فنظرت إلى السماء الدنيا فنظرت بنهرين يطردان، ثم ذكر وسأل جبريل من نهران؟ فقال النيل والفرات. النيل والفرات هنا أوجب إشكالا عند المتنطعين أيضا، فهم قالوا هناك أنهار، هل النيل الآن من الجنة والفرات من الجنة؟ طبعا الآن في الجنة إذا في وسط النهر النيل إذن فنحن في الجنة. وردوا الأحاديث وقالوا هذه أحاديث ضعيفة ولم تصح وفي البخاري، وكلام طويل في هذا الباب. هم قوم فيهم ما فيه من الاعتراض على الله والاعتراض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيهم ما فيه من الغباء المستحكم، وفيهم ما فيه من الجهل المركب في هذا الباب. نقول أولا إذا قلنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنهما من الجنة فهما من الجنة، أنهما من الجنة إذن هما من الجنة، أصلهما من الجنة، أصلهما من الجنة، وهذا الراجح الصحيح أصلهما من الجنة. وقد قال بعض العلماء ليس من الجنة، بل قيل من الجنة تشبيها لعذوبة الطعم وحلاوة الطعم أيضا لنقاء المنظر، فقالوا من الجنة، وهذا خطأ مبين وهذا تأويل مردود. بل الحق النيل من الجنة والفرات من الجنة، أصلهما من الجنة، أصلهما من الجنة. ثم والنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات لما ذهب إلى سدرة المنتهى قال نهران ظاهران ونهران باطنان، النهران الظاهران نيل والفرات، والباطنان سيحان وإيش أو سيحون وجيحون. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ورأى ذلك، ثم بعد ذلك رأى الكوثر فذكر ذلك لجبريل وسأله، فقال جبريل عليه السلام الأمين قال ما خبأه الله لك. الكوثر هذا النهر العظيم الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مما منحه الله لنبينا صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جميعا أن نشرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم شربة هنية لا نظمأ بعدها أبدا. وهذا الذي ينصب في حوض النبي صلى الله عليه وسلم، لكل نبي حوض، وهذا حوض النبي صلى الله عليه وسلم هو أكثر الأحواض وردا، فإن هذه الأمة بأسرها تأتي والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمها، كما بيّن أنه يعرف الأمة لما سألوه كيف تعرفنا فقال تبعثون من قيامة إيش غرلا محجلين، فهو يراهم بذلك بهذه السمة، سمة الوضوء يعرفهم بها بأبي وأمي، ثم يشربون من يده الشريفة شربة ماء لا يظمأون بعدها أبدا، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم أن ماءه أبيض من إيش من اللبن وأحلى وأحلى من العسل، هذا الكوثر الذي منحه الله تعالى لنبينا. نام نسأل نومة كما في حديث سنة أنس، ثم قام مبتسما فلما سأله قال أنزل الله عليه سورة الآن بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. هذه منحة إلهية لنبينا صلى الله عليه وسلم، وهذه كما قلنا طمأنينة لقلوبنا، لأن الإنسان في عرصة يوم القيامة أحوج ما يكون إلى شربة ماء. وصف النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا عندما اشتد الكرب ويدهم الخض قال تدنو الشمس من الرؤوس قدر ايش ميل، فالناس في عرقهم الى كعبه الى ركبتيه الى حقويه الى صدره يلجمه العرق الجامن، فيحتاج المرء الى شراب لا يكون شراب الا بيد النبي صلى الله عليه وسلم من الحوض حوض الكوثر. ثم قال يعني بعد ذلك قال موسى عندما مر به النبي صلى الله عليه وسلم ومر إلى السماء السادسة بعدما مر بالسماء الثانية والثالثة والرابعة كما شرحنا فصلنا قبل ذلك، بكى موسى بكى وقال ربي ما كنت أظن أن إيش أن تقدم علي أحدا. هذا أوجب إشكالا، لا هو جزاك الله بس هو في السادسة وليس في السابعة، بس هنا أوجب إشكالا، لا لا خطأ خطأ أخطأت خطأ بينا، لأن موسى موسى إبراهيم سبقه سبقه في الزمان يا حبيبي، لا يا أنت كمان أخطأت نفس الخطأ، أنت ماشي معاه في كل التراك بتمشوا مع الاثنين مع بعضكم. إبراهيم عليه السلام سابق في الزمان، وموسى يقول أحد جاء بعده فارتقى عليه. ها ها من الأغري لا لا لا بش هو لما يبكي بكى لرفعة رجل عليه، بكى هذا البكاء لأنه ارتفع رجل على منزلته وهو يحسب أن المنزلة منزلته إيش هي من أرقى منازل، ما يأتي أحد من بعده ويكون أرقى منه هذا عز عليه، عز عليه في هذا، هذا ظاهر الحديث. والصحيح الراجع أن البكاء هنا من إيش من باب الغبطة لا من باب الحسد، البكاء هنا من باب الغبطة لا من باب الحسد، هو ظن وقال يعني كان يتمنى أن أمته تكون إيش أعظم الأمم، أعظم الأمم دخولا في دينه وأعظم الأمم أجرا، فجاء من جاء من بعده فأمته صارت إيش صارت تابعة وأكثر من موسى عليه السلام، هذا هو الأصل في هذا الباب. فبكى وهذه إن دلت على همة موسى العالية الرقيب، وهذا الأصل الأصيل في هذا الباب، هذا الأصل الأصيل في هذا الباب، موسى عليه السلام بكى، وهذه إن دلت أننا لابد أن نأتسي بالأنبياء، وأن في ذلك عنفوان الإنسان الراقي السامي لا يرتضي بالدون. قال النبي قال الله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ولذلك كانت الهمم التي وصلت إلى القمة ربيعة لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم سلني قال مرافقتك في الجنة، قال وغير ذلك، قال لا هو ذلك، فقال له السلام إذن أعيني على نفسك بكثرة السجود. فهنا تعليما لنا بأن موسى عليه السلام همته راقية، يريد أن تكون أمته تكون أعظم الأمم دخولا في هذا الدين ودخولا إلى الجنة، فبكى وعلم أن من جاء من بعد أن رجلا جاء من بعده وأن الله كتب له القبول أكثر من موسى. وهذا يدلك أيضا على أن أتباع عيسى أقل بكثير من أتباع موسى عليه السلام، وهذا صحيح صريح لما جاء الحديث أن السلام قال فرفع سواد فقلت أمتي سواد سد الأفق، فقلت أمتي قال لا هؤلاء أمة موسى عليه السلام، ثم رفع سواد أعظم من هذا السواد فقالوا هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذه تعليما لنا تأسيا وفي ذلك فليتنافس، لما نرضى لما نرتدي بالدون، من سبقك في شيء فسابقه. وكان فضيلة الشيخ سامع عظيم يعني هذه صراحة حفرت في صدري من الصغر، لكن يعني الإنسان يتقاعس ويتعب ويزل ويخطئ ولكننا نطمع في كرم الله. لكن دائما كان يرن في أذني ما كان يقوله، قال كلمة من ذهب تكتب بماء العين، كان يقول من سبقك في الدنيا فلا تنافسه فيها، فاسبقه أنت إيش إلى الآخرة، طالما لم يزاحمك في الآخرة وزاحم على الدنيا دعه وكن أنت مسابقا معه في الآخرة. من سبقك في الدنيا فاسبقه أنت في الآخرة، فإن سبقك في الدنيا فلا يدوم يزول، بل وفي الدنيا دول وتلك الأيام نداولها، أما في الآخرة فلا، إن ثبتت لك الرقي والرفع في الدرجة لا تنحط عنها أبدا، بل كما قال الله جل في علاه لا يبغون عنها إيش حولة، لا يبغون عنها حولة. الغرض المقصود هذه أيضا تعليم لنا من موسى عليه السلام. ثم قال فبلغ سدرة المنتهى، فقال أنس قال فدنا الجبار، ها في الحديث فدنا الجبار فإيش فتدلى سبحانه وتعالى، فأثبت لله الدنو، أثبت لله الدنو. أولا لابد أن نقول المحكم علو الله، المحكمات لابد تعتقد بالعلو أولا قبل أن تنظر لأي شيء، العلو هذا محكم، المحكم لابد. الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، قال لها أين الله، قالت في السماء، أأمنتم من في هذه محكمات. ثم الكلام في الدنو كما قال علمونا هو علي في دنوي، دني في علوي سبحانه وتعالى، لأن هذا قرب، وهذا الدنو قرب خاص، هذا الدنو قرب خاص، فعندنا قرب خاص وقرب أخص، والمعية معية عامة ومعية خاصة، لكن المعية تكون عامة لجميع الخلق وتكون خاصة للمؤمنين، أما القرب فلا يكون إلا للمؤمنين. أما القرب افهموا فرقوا، فرق بين المعية وبين القرب، المعية لما ذكرت جاءت عامة وجاءت خاصة، وأما القرب لم يأتي قط إلا خاصة، فالقرب خاص، خاص بالمؤمنين. المعية قال الله جل وعلا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، قال وهو معكم جميعا الجن والإنس، وهو معكم أينما كنتم، فهذه معية عامة، هي معية الربوبية، معية السمع والبصر والقهر والقدرة، هو على كل شيء قدير. ومعية أخرى خاصة للمؤمنين وهي معية النصرة والتوفيق والتسديد، صحيح إن الله لمع المحسنين صحيح، وأيضا لما قال عن الأنبياء إنني معكما أسمع وأرى، لا تحزن إن الله معنا، هذه معية خاصة نصرة وتأييد وتوفيق وتسديد. طيب القرب لم يأتي إلا خاصة، إيش قال الله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين، لا يأتي القرب أبدا إلا خاص بالمؤمنين، والدنو هنا دنو خاص ودنو أخص. أما الدنو الخاص، دنو خاص بأهل عرفة بالحجيج، اللهم ارزقنا يا رب، اللهم ارزقنا يا رب، اللهم ارزقنا يا رب، دنو بأهل عرفة بالحجيج، يدنو ربنا عشية عرفة يباهي الملائكة بهؤلاء، يقول أتوني شعثا غبرا ماذا يريدون، اشهدوا أني قد غفرت لهم، ويباهي الملائكة بهم، هذا دنو خاص بالحجيج ليس لكل المؤمنين بل بالحجيج. ودنو آخر أعم وهو خاص لأنه دنو بالمؤمنين، قرب بالمؤمنين، هو دنو الله جل في علاه من عباده ليلة النصف من شعبان، يغفر لكل أحد إلا لمشاحن أو كافر. يبقى إذن أيضا دنو خاص هو الآن، هو للمؤمن ليس لكل مؤمن بل للمؤمن الذي لا يشاحن ولا يهجر أخاه ولا يغاضب أخاه بحال من الأحوال. ودنو أخص هو الدنو من مين هنا حبيبي، من النبي صلى الله عليه وسلم، دنا فتدلى فأوحى إليه ما أوحى، دنا الجبار من عبده محمد صلى الله عليه وسلم، فسمع كلام الله تعالى فأوحى إليه ما أوحى، يبقى أوحى إليه إيش، أوحى إليه الخمسين صلاة، فقال فأوحى إليه خمسين صلاة. ثم قال أنس رضي الله عنه وأرضاه، قال في آخر الحديث قال فعرج بي إلى سدرة المنتهى فنظرت إلى الجنة فدخلت الجنة، فإذا بها إيه جنابذ أو حبائل، في بعض الوقت حبائل اللؤلؤ. فهنا لما قال الجنة قلنا دخل النبي الجنة في الحياة، فيها دلالة ورد على المعتزلة الذين يقولون أن الجنة لم تخلق بعد، والجنة قد خلقت حقا ودخلها النبي صلى الله عليه وسلم، رآها في أكثر من موضع، فالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف رأى الناس، النبي صلى الله عليه وسلم تقدم ثم تقهقر وتراجع تراجعا سريعا، فلما سألوه عن التقدم قال رأيت الجنة ثم رأيت عنقودا من عناقيد الجنة، فهممت أن إيش هناخذه. قال ولو أخذته ما انتهى لأكلوا منه إلى يوم القيامة. سبحان ربي العظيم لا يبغون عنها حولا. قال ولما رأيتموني تقهقرت تراجعت رأيت النار فلم أرى منظرا قد أفظع من ذلك. فالجنة والنار مخلوقتان. بل دخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة وأيضا عند الرؤية ورؤية الأنبياء حق واحد. دخل الإنسان في الرؤيا أنه رأى الجنة ودخل الجنة فرأى امرأة وضاء رأى قصر منيفة امرأة وضاء تتوضأ. فلما سأل قال قصري هذا توضعا؟ فقالوا لا هذا لعمر الخطاب. قال فلما رأيت امرأة تتوضأ علمت بغيرتك فلم أدخل القصر. إذن دخل الجنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال فاشتممت ترابها أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا هو بالمسك. وهذا تهيج للنفوس لهذه الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال للملائكة التي تحف في مجالس العلم فيقول الله تعالى كيف تركتم عبادي يسبحونك ويحمدونك ويمجدونك. ثم قال لهم في السؤال الثاني ما يسألون؟ قالوا يسألون الجنة. قال هل رأوها؟ فقالوا لا لم يروا. قالوا لو رأوها أو قال لو رأوها قالوا لا كانوا أشد طلبا لها. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مهيجا للمشاعر قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولك أن تعلم ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول منديل سعد في الجنة خير من الدنيا وما فيها. امرأة من حور العين أقل امرأة لرجل في الجنة لو وضعت إصبعها في سماء الدنيا لأضاءت لملأت الدنيا بأسرها إيش طيبا ومسكا. هذه هي الجنة. اللهم ارزقنا جميعا الجنة يا رب العالمين. ثم قال فظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. هنا قال الأقلام ما قال قلم يعني الله قال خلق القلم وقال نون والقلم وما يسترون. الحق أنها أقلام نعم وهذا الكلام على الجنس جنس الأقلام لكن كيف تكتب؟ تكتب في اللوح المحفوظ في صحائف الله أعلم بهذا. غيب نؤمن به ونؤمن بأن الله خلق قلما وقال له اكتب فكتب كل شيء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما خلق الله القلم وفي رواية أول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال وما أكتب قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم سمع صريف الأقلام ممكن يقول أقلام تكتب بها الملائكة الله أعلم لكنه غيب. وأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صريف الأقلام نؤمن بهذا ونقف عنده وأنه من الغيب. ثم بعد ذلك فرض الله عليه 50 صلاة فرجع على موسى وموسى يرد بعد ذلك يذهب إلى ربه إلى في علا. وهو يذهب إلى موسى ويذهب إلى ربه يستشير من؟ يستشير جبريل عليه السلام. هذه فيها دلالة واضحة جدا كما قال علماؤنا فيها الفضل كل الفضل أن تستشير الرجل الصالح العالم الرجل الناقد الرجل العاقل. ولذلك قال الحسن قال الرجولة شطران شطر في الاستخارة وشطر في الاستشارة. وفي الاستشارة لابد أن إيش أن تبحث عن الناصح الأمين للاستشارة والمستشار مؤتمن ولابد أن يكون عاقلا رشيدا عالما. ولذلك اختار سلم أعظم المستشارين من جبريل عليه السلام بل استشاره في مسألة أعظم من هذا أو استغفر الله في مسألة كهذه. ممتاز. عندما نزل الملك يخيره بين أن يكون ملكا نبيا أو ملكا نبيا أو عبدا رسولا فأشار عليه نظر إلى جبريل فأشار عليه بجناحي أن تواضع فاختار أن يكون عبدا رسولا. وكان هذا نعمة الإشارة لنبينا صلى الله عليه وسلم. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحكي عن سليمان عليه السلام أنه يقول لأطوفن الليلة على 100 امرأة كل امرأة تلد ولد رجلا يجاهد في سبيل الله. فقال له الملك إيش قل إن شاء الله. وفي رواية قال صاحبه قل إن شاء الله أرشده. فنعم المشير هو الملك. ولذلك لابد الإنسان أن يستشير ولا يستشير إلا العاقل العالم. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل عليه السلام فأشار إليه أن يذهب. ولأن جبريل يوحى إليه ويعلم وهذا فطنة عظيمة جدا من النبي صلى الله عليه وسلم لكنها النبوة. هي فتنة عظيمة جدا لكنها نبوة. وين من وين نفهم هذا؟ ممتاز. لا فضة فوق. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بأن جبريل لو أشار عليه جبريل لا يمكن أن يتقدم بين يدي الله جل في علاه لأن جبريل ملك. والملائكة جميعا قال في صفاتهم الله جل في علاه لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فكأنه يعلم فيذهب ويرجع إلى ربه. فهنا قال الله تعالى ما يبدل القول لدي هي خمس. استدل بها الأصوليون على أن النسخ قبل التمكن من الفعل جائز خلافا للمعتزلة. الأصوليون يحتجون بهذه على أن النسخ قبل التمكن جائز. كيف؟ فرض 50 ثم نسخها إلى إيه؟ وقبل أن أتمكن من الفعل هو قبل أن يتعبد الناس بالخمسين، صحيح ولا لا؟ فقالوا هذه مسألة أصولية عزيزة، وهي التمكن في الناس قبل التمكن جائز، ومثلها ونظيرها مدرسة العربية نظيرها مهمة عندك، هذا تحريص. إبراهيم عليه السلام أوحى الله إليه والوحي أمر اذبح ابنك، ثم قبل أن يذبح حدث إيش؟ النسخ. فالنسخ قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين، قال الله تعالى في علاه ففديناه بذبح عظيم. إذن هذه المسألة النسخ قبل التمكن يستدل به بحديث بقول الله تعالى ما يبدل القول لدي. وفيها أيضا مسألة فقهية أخيرة نقف عندها، ألا وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الله تعالى قال ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام العبيد، هي خمس وهي خمس وهي خمسون، الصلاة بعشر صلوات بعشر أمثالها. العلماء استدلوا على بهذا الحديث أنه لا فرض إلا الخمس، وهذا قول الجمهور لا فرض إلا الخمس، طبعا خلاف ابن تيمية خلاف الأحناف قالوا خمس صلوات في اليوم والليلة فقط، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات في اليوم والليلة. الله تعالى قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا دلوك الشمس يبقى العصر والظهر، وأيضا غسق الليل هو المغرب والعشاء، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا يكون الصلاة الخامس. والعلماء الأحناف يرون بأن صلاة الوتر واجبة، وبعض الحنابلة يرون صلاة الكسوف واجبة، ويرون صلاة العيدين واجبة. فهذه الواجبات من أين أتت؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا هذا إجمال، لأنه الله جل في علاه قال لا ما يبدل، يبقى انتهى العدد محسوم، حسمه وحصره الله تعالى في كم؟ في خمس صلوات. قال ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام العبيد، ما يبدل القول لدي. وفي الحديث الذي أثبت ذلك في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل عن أركان الإسلام قال خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال هل علي غيرهن؟ قال لا جزما. قال والله لا أزيد، ده تأكيده الآن بقى، والله لا أزيد على ذلك ولا ولو. يبقى إذن لا فرض إلا الخمس صلوات، لا فرض إلا الخمس صلوات. وبهذا نكون انتهينا من الحديث. الفوائد المستنبطة تأتي بعد الحديث الأخرى، لأننا إن شاء الله يمكن بقي ربع الكتاب، ربع أو شطر هذا الربع كله في الكلام على الإسراء والمعراج وبعض الأمور الغيبية، ونختم إن شاء الله الكتاب بإذن الله. الكتاب ينتهي قريبا، الراجح أنه بعد البعثة. تفضل. هو الحق أنا بدين الله بأنها مرات متعددة، لكن أنا لا أقول بذلك، لكني لا أقول بذلك. قال فاستيقظت أنا في المسجد الحرام، قال فاستيقظت أنا في المسجد الحرام، في رواية قالت أنا بين النائم وإيش واليقظان. إحنا ما ردناش على الأحاديث كلها، يبقى نضم هذا للرد على الأحاديث. لما قال في رواية قال يعني أن الملك جاءه وهو نائم، نقول نعم جاءه نائما فإيش فأيقظه، لأنه فرج بينه ببعثه إلى جبريل، فرج بين فرج شق صدره وأخرج قلبه أو شق صدره وملأه علم حكمة وإيمانا، فيبقى كان نائما فأيقظه الملك. في رواية قال بين النائم وبين اليقظان، بين النائم واليقظان ليس بنائم. أما قال فاستيقظت، هذا بعد ما نزل من إيش؟ بعد ما نزل عرج به حقيقة، ثم هو في النزول ممكن أن تكون أصابه النعاس فاستيقظ وهو في المسجد الحرام، هذا على النزول مع القول بهذا الحديث. والصحيح الراجح في ذلك أنه كان كما قلنا الإسراء والمعراج حقيقة بالبدن وبالروح. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير الجزاء.